بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه منذ البداية بحمد الله تعالى كرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة 30 بعد 100، وهذا رقم طيب وجيد، وقد قطعنا شوطا أنا وفاطمة في هذا الشرح الذي نسأل الله تعالى أن يكتب لنا فيه الخير والأجر، وأن يكون فيه علم نافع بإذن الله تعالى، ونحاول أن نلقي الظلال في اللغة وفي الأدب، وفي يعني أن نطوف في ظلال الكلمة ما استطعنا لذلك سبيل، مما يكون فيه فائدة لأهل العلم أو لطلبة العلم، وذلك غاية ما نبغي إن شاء الله تعالى. يقول في هذه الأبيات الأخيرة ما تبقى، نحن وصلنا إلى البيت 33 من القصيدة 45 من هذا الشرح المستمر. يقول في هذه الأبيات المتبقية، قال: وبذلت ما عشقته نفسك كله حتى بذلت لهذه صحاتها، حق الكواكب أن تزورك من عل، وتعودك الآساد من غاباتها، والجن من ستراتها، والوحش من فلواتها، والطير من وكناتها، ذكر الأنام لنا فكان قصيدة، كنت البديع الفرد من أبياتها، في الناس أمثلة تدور حياتها كمماتها، ومماتها كحياتها، هبت النكاح حذار نسل مثلها، حتى وفرت على النساء بناتها، فاليوم صرت إلى الذي لو أنه ملك البرية لاستقل هباتها، مسترخص النظر إليه بما به نظرت، وعثرة رجله بدياتها. طيب، إذا دعونا نبدأ بإلقاء الظلال على هذه الأبيات الثمانية الأخيرة من هذه القصيدة 45. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سننتقل إلى قصيدة جديدة. قال في البيت 33: وبذلت، مين الممدوح؟ ما عشقته نفسك كله، لم تبق عندك شيئا، بذلت كل شيء، حتى بذلت لهذه، من هي هذه؟ العلات التي قالها في البيت التاسع والعشرين، قال: لا تعذل المرضى الذي بك شائق أنت الرجال، وشائق علاتها، جاءت إليك هذه العلات فنزلت في جسمك. وقال في البيت 31: ومنازل الحمى الجسوم، فقل لنا ما عذرها في تركها خيراتها. إذن قال في هذا البيت الذي نحن بصدد شرحه، قال: وبذلت ما عشقته نفسك كله، أنت لم تبق عندك شيئا. الآن بقول الإنسان: طيب ماذا بذل؟ بذل المال، وبذل الكلمة الطيبة، وبذل المتاع والأشياء المادية، وبذل كل شيء موجود، بذل كل شيء موجودا عنده. ولكن المتنبي ذهب إلى ما بعد من ذلك، قال: بذل حتى صحته. لمن؟ لهذه العلات، لهذا المرض الذي جاء إليه فطلب منه صحته، فقال له هذا الكريم: خذ صحتي، ما في عندي مشكلة، هذا ما أملكه الآن، فخذه ولا تبقي عليه شيئا. فهو لم يبقي على شيء عنده. إذن قال: وبذلت ما عشقته نفسك كله حتى بذلت لهذه، المشار إليه في كلمة هذه، العلات الأمراض صحاتها، بذلت صحة جسمك لهذه الأمراض، فكأنك لم تبق على شيء، ليس الأشياء المادية ولا العراض ولا المال ولا الماء البنين، بل بذلت أكثر من ذلك، صحتك وصحة نفسك وجسدك. ثم قال: من أجل ذلك، قال في البيت 34: حق الكواكب أن تزورك من عل، لهذه الشخصية العظيمة التي لا تتردد حتى في بذل صحتها لمن جاء يطلب هذه الصحة مثل هذه الأمراض التي سكنت جسمك. فقال: حق الكواكب أن تزورك من عل، ليس حقا للكواكب طبعا، بس هذا اسمه بلاغة الإيجاز، وقصد حقك على الكواكب، من حقك على الكواكب، لأن نفسك عظيمة بهذا القدر من العظمة، أن تزورك من عل. مدام أنت تبذل للحمى جسمك، فمعناته أنت تبذل كل ما تستطيع أن تسعد به كل الموجودات والكائنات والمخلوقات في الكون، فيمكن أن تزورك الكواكب من عليائها من عل، من أجل أن تحصل على شيء عندك، وستجد، ولن تبخل عليها بأن تبذل لها ما تطلبه منك. فقال: حق الكواكب أن تزورك من عل، وتعودك الآساد من غاباتها. أيضا أو قال له تعودك، يعني العيادة هي زيارة المريض، فتأتي إليك الأسود من الغابات وتهنئك بالسلامة وتقول لك إن شاء الله تعالى ستبل من هذا المرض وستعود إليك صحتك بإذن الله تعالى. فهو وطبعا الأسد هو مدام بعد ذلك قال كل مخلوقات الله تعالى من غير البشر، فسنفهم الأسد الأسد الحقيقية يعني الأسود الحقيقية، لكن لو لم يكن هذا السياق هو هذا السياق لفهمنا أن الأسد يقصد الرجال الشجعان الأقوياء، لكن لا، وتعودك الأسد الأسود الأسود أو الأسود الحقيقية التي تزأر، حقك عليها أن تعودك وتزورك وتتمنى لك الشفاء العاجل. ثم قال في البيت 35 والجن من ستراتها، وحقك أن تزورك الجن من ستراتها. والسترات تستخدم للجن أتوقع فقط في اللغة، ما منقول مثل ما هو سيقول بعد قليل الوكنات للطير، وقد تكون العشاش للطير، العشاش للنسور ربما لنوع من الطير، السترات للجن، المنازل أو البيوت للبشر. فكل بيء الغابات أو الشراء للأسود والليوث، تمام، الأقنان للطيور التي لا تطير زي الدجاج. فكل بيت واحد من المخلوقات له اسم، فبيت الجن سترات، سترة، ما منقل للإنسان سترات ولا للحيوان سترات، للجن. يعني المتنبي دقيق حتى في استخدام اللفظة، كان يمكن أن يقول كلها منازل، طبعا منازل استخدمها المتنبي سابقا. شو قال المتنبي؟ قال لك يا منازل في القلوب منازل، أكفرت أنت وهن منك أواهل. هو استخدم منازل هنا على المعنيين، المعنى المجازل والمعنى الحقيقي، المنازل التي ينزل فيها الناس ويعيشون ويبيتون وينامون، والمنازل التي تنزل يعني في القلب، منازل القلب، منازل الحب. يعني لك يا منازل في القلوب منازل، أكفرت أنت وهن منك أواهل. إذا قال هنا في البيت 34 قال حق الكواكب أن تزورك من علي، وتعودك الأسد من غاباتها. ثم قال في البيت 35 والجن من ستراتها، وحق على الجن أن تزورك من ستراتها، والوحش من فلواتها. والفلوات جمع فلا، والفلا أرض الصحراء، والوحش طبعا كل ما له ناب يقال، أو كل ما له ظفر، هذا وحش، فقد يكون ذئبا وقد يكون نمرا وقد يكون فهدا وقد يكون ضبعا وهكذا. قال وتعودك والجن من ستراتها، والوحش من فلواتها، والطير من وكناتها. الطير تستخدم الوكنات. قال امرؤ القيس في معلقته المشهورة قال وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. فاستخدم كلمة وكنات، فهي أخذها من امرئ القيس. شوف إذا البيت 34 و35 لو قرأناهم هيك مرة واحدة نقول ما هي المخلوقات التي وجب عليها أن تزور هذا الممدوح اللي هو أبو أيوب أو أبا أيوب، وتهنئه أو تتمنى له الشفاء من المرض الذي نزل به، أو تطلب منه مثل ما طلبت منه العلل جسمه وصحته. هي البيت 34 والبيت 35 قال حق الكواكب أن تزورك من عل، وتعودك الأسد من غاباتها، والجن من ستراتها، والوحش من فلواتها، والطير من وقناتها. ثم قال في البيت 36 ذكر الأنام لنا فكان قصيدة. والله تشبيه ربما لم يسبقه إليه أحد، شبه الأنام، الأنام الخلق الناس، قصيدة، القصيدة من ألف بيت، من مليون بيت، من ألف ألف بيت، من مئة ألف بيت، من عشرات الملايين الأبيات، قصيدة. الكون كله قصيدة، نمذج الكون، موسق الكون جعله قصيدة، بس كل قصيدة فيها بيت مفرد، صحيح؟ احنا بنقول مثلا قصيدة أبي تمام البائية مثلا فيها بيت أو بيتان مفردان، ممكن البيت المفرد لما يقول للمعتصم فصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. القصيدة طويلة بيكون فيها وصف وبيكون فيها تاريخ وبيكون كذا وبيكون فيها مدح وبيكون فيها إلى آخره من مضامين القصيدة، لكن القصيدة ممكن يكون مئة بيت ليس فيها إلا بيت مفرد واحد أو بيتان. فقال شوف تشبيه، كل الناس أبيات عادية في قصيدة الكون، وكنت البديع الفرد من أبياتها. وانت البيت المفرد الفرد المفرد الذي تعرف به القصيدة. فنحن الآن مثلا نعرف قصيدة أبي تمام بهذا البيت الذي ذكرته، نعرف قصيدة مثلا شوقي اللي هي الهمزية، نعرفها مثلا وليد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. في أبيات تكون مشهورة في قصيدة كاملة ليس مشهورة فيها غير هذا البيت أو البيتين أو الثلاث بالكثير. فهو بيقول أنت حالتك مع الكون ومع البشر جميعا مثل حالة البيت المفرد في القصيدة الطويلة. جميل التشبيه جدا، أتوقع لم يسبقه إليه أحد الشعراء. إيش قال لهم؟ قال له ذكر الأنام لنا فكان قصيدة، يعني كان الخلق كلهم قصيدة، كنت البديع، البديع الجميل، البديع الفعيل بمعنى مفعل، المبدع الذي ليس له مثيل، الفرد الذي ليس له ثان من أبياتها. ثم قال في البيت 37 في الناس أمثلة نماذج تدور حياتها بمشي الحياة، عايشين حياتهم سبهللة، عايشين حياة كيفما اتفق بالدفع الذاتي كما نقول بالعامية أو بالشائع. في الناس أمثلة تدور حياتها كمماتها، حياة موت واحد ومماتها كحياتها. فيش عنده فرق بين الموت والحياة، يعيش من احنا نقول من قلة الموت، ها؟ ما عنده هدف، ما عنده طموح، ما عنده مشروع، ما عنده فكر، ما عنده أسلوب، ما عنده حتى يعني طموح ولو بسيط جدا لسنة ولشهر، ولا ما عنده أي همة ولا أي عزيمة. فقال حياته مثل مماته. وقد يكون قصده أنه بعض الناس حياتهم موت، يعني لا قيمة لهم، وهو العام الأغلب في معنى هذا البيت، لكن بعض الناس موتهم حياة، يعني يظلوا يعني يعيشوا لهدف عظيم، فإذا مات لم تنتهي حياته بل كان موته حياة. هو قال ما هو المتنبي نفسه هو من هذا النوع الثاني، مماته كحياة. مو قال ليش الشاعر الآخر قال وكانت في حياتك لي عظات وأنت اليوم أبلغ أو أوعظ منك حية، وكانت في حياتك لي عظات فأنت اليوم أبلغ منك حية أو أوعظ منك حية. يتحدث عن صاحبه الذي قتل أو مات. والشوق أتوقع قال والناس صنفان، والناس صنفان موتى في حياتهم، يعني هم موتى بس عايشين، أو عايشين لكنهم موتى لأنهم لا قيمة لهم، لا تأثير له في المجتمع، موتى في حياتهم، وآخرون ببطن الأرض أحياء، يعني هم مقبورين من زمان دفنوا ولكنهم أحياء لأنهم يعيشون بالذكر الحسن. وشوقي أيضا قال فارفع، قال شوقي دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. فذكرك وفعلك الطيب هو عمرك الثاني بعد موتك. فهو ربما الجزء الثاني اللي هي ومماتها كحياتها، هذا ما قصده المتنبي. لكن الأعم الأغلب في البيت أن يقول أن الناس لا قيمة لهم، أنت الذي لحياتك معنى ولموتك معنى أيضا. قال في الناس أمثلة تدور حياتها كمماتها ومماتها كحياتها. فلما كان الناس من هذا الصنف شو قال عن نفسه المتنبي في البيت 38 هبت النكاح فأنا تهيبت من أن أتزوج، هبت النكاح. ليش؟ حذارة، هي مفعول لأجله حذارة، من أجل حذرا حذارة نسل مثلها، من أجل أن يتناسل مني أبناء من هذا الصنف الذي لا قيمة لحياته. هبت النساء، هبت النكاح حذار نسل مثلها حتى وفرت على النساء بناتها، حتى خليت. طبعا كيف وفرت على النساء بناتها؟ إنه ما تزوجتش بنات النساء، يعني ما ذهبتش لامرأة فخطبت إليها ابنتها، ها؟ أو ما تزوجتش فلم تنجب، فلم تحمل امرأتي بنتا أو نسلا فجاء من بعدها. المعنيان واردان في هذا الجزء. فأنا تركت النكاح حتى لا آتي بنسل تكون حياته كمماته ومماته كحياتي لا قيمة له. إنما لو كان النسل الذي سيأتي من عقبي أو من نسلي أو من صلبي مثل النسل الممدوح أبي أيوب لتشجعت على النكاح، طبعا لتشجعت على الزواج. طبعا المتنبي معروف أنه تزوج وربما أحب حتى بعد زواجه، يقول له ابن اسمه محسد ربما هو الذي علاه بقوله محسد الفضل مكذوب على أثر ألقى الحمية وألقى الكمية ويلقاني إذا حان. لكنه لم يذكر امرأته التي أنجبت له محسد شيئا، لا أحد يعرف عنها شيء. والمرأة التي أحبها ربما خولة في دمشق أو في حلب، وامرأة أخرى في مصر، هاتان المرأتان المذكورتان في تاريخه من أنه أحبهما أو إشارات إلى أنه أحبهما لم يتزوج بهما، تزوج بامرأة لم يذكر عنها شيئا أنجبت له ولده محسد الذي قتل معه في 354 يوم مقتله، أعني مقتل المتنبي. إذن قال في البيت 38: هبت النكاح حذار نسل مثلها حتى وفرت على النساء بناتها، فاليوم صرت أنا، يعني المتنبي يتخذنا، إلى الذي لو أنه منه أنه الهاء عيد على مين؟ على الممدوح. فاليوم صرت، يعني اليوم ارتحلت حتى وصلت إلى هذا الممدوح، فاليوم صرت إلى الذي لو أنه ملك البرية لاستقل هباتها، يعني لو كان يملك البرية كلها، البرية الخلق ليس أكثر من الأنام، لأنه الأنام الخلق من البشر، لكن البرية الخلق من برى الله من البشر ومن الشجر ومن الحجر ومن الموجودات ومن الجمادات ومن الحيوانات ومن كل شيء، ومن النباتات، هاي البرية ملك البرية لاستقل هباتها، يعني لو دفع البرية، لو تكرم على الآخرين بالبرية بكل الموجودات لكان ذلك قليلا في وصف كرمه، إذ إنه لو كان عنده أكثر من ذلك لا دفع، يعني مبالغة في الكرم لتكرم به. فاليوم صرت إلى الذي لو أنه ملك البرية لاستقل هباتها، لكانت هباته وعطاياه قليلة ولو أعطى البرية كلها. ثم قال في البيت 40 وهو البيت الأخير في هذه القصيدة 45، قال: مسترخص النظر إليه بما به. مسترخص النظر إليه، يعني البرية تسترخص النظر إليه، أو يعني نقول إن البرية لو اشترت النظرة إليه لكان قليلا، لو اشترت البرية كلها النظرة إليه بكل ما تملك لكان ذلك رخيصا. مسترخص النظر إليه، إلى الممدوح يعني، بما به نظرت، يعني لو كانت دفعت كل ما ترى في الكون مقابل نظرة واحدة إلى هذا الممدوح العظيم لكان ذلك رخيصا، إذ إن لو دفعت أكثر من ذلك لاستحق هذا الممدوح تلك النظرة اليتيمة، وبالغ طبعا في المدح. ثم قال: وعثرة رجله بدياتها، ولو تعثر هذا الممدوح فسقط على الأرض ودفعت البرية كل الكون دية لكي يقوم من عثرته لكان أيضا ذلك رخيصا وقليلا عليه، إذ إنه يستحق أن تديه، أي أن تدفع ديته البرية كلها بأنفسها. مسترخص نظر إليه بما به نظرت وعثرة رجله بدياتها. إذن هذا هو البيت الأخير في هذه القصيدة 45. إذن دعونا نتوقف هنا عند هذا البيت، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، في الحلقة 131 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.